الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل دخل مع إمام يصلي العشاء في الركعة الثانية قبل الركوع، يقول فأتم معه الثلاث ركعات بنية المغرب، فهل تصح صلاته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الاختلاف بين المأموم والإمام في النية لا يؤثر في صحة اقتداء، لا يؤثر في صحة الاقتداء، فيجوز أن يقتدي المتنفل بالمفترض، ويجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، ويجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم، ويجوز أن يقتدي المقيم بالمسافر، ويجوز أن يقتدي من يتم بمن يقضي، ومن يقضي بمن يتم، ويجوز أن يقتدي الإنسان في صلاة العصر خلف من يصلي المغرب، وفي صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وهكذا. فإذا كان الاختلاف بين الإمام والمأموم إنما هو في مجرد النيات فقط، فإنه لا يؤثر هذا الاختلاف في صحة الصلاة ولا الاقتداء. وبناء على ذلك، فأنت دخلت معه وأنت تريد صلاة المغرب وهو يصلي العشاء وقد فاتتك ركعة من صلاة العشاء، فبقي من صلاته ثلاث وأنت فريضتك ثلاث، ولكن نيتك على خلاف نيته، وهذا الاختلاف في النية بينكما لا يؤثر في صحة ائتمامك به، وبناء على ذلك فصلاتك خلفه صحيحة في على هذه الصورة. فإن قلت: أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فكيف تقول بأن صلاتي خلفه صحيحة وقد اختلفت على إمامي؟ فنقول: إن الاختلاف المنهي عنه في الحديث إنما هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة، وأما الاختلاف بين الإمام والمأموم في النوايا الباطنة فإنه قد دل الدليل على جوازها وأنه لا بأس بها. فإن قلت: وكيف تقول بأن صلاتي صحيحة وأنا لم أتشهد التشهد الأول، لأنني صليت معه الركعة الأولى في حقي والثانية في حقه، ثم جلس هو للتشهد الأول وأنا جلست معه، وجلوسي هذا لا يعتبر تشهدا أول، لأن التشهد الأول لا يكون إلا بعد صلاة ركعتين، ثم قام هو وجاء بالركعتين الثالثة والرابعة في حقه والتي هي الثانية والثالثة في حقك أنت، فإذا مضت صلاتك من غير تشهد أول، فكيف حكمنا على صلاتك بالصحة مع أنه لا تشهد أول فيها؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن ما يدخل على صلاة المأموم من زيادة أو نقص على نظمها لضرورة الاقتداء بإمامه مغتفر، فلا ينظر الشارع إلى ما زاد المأموم في صلاته أو أنقصه من صلاته لضرورة الاقتداء بإمامه، فيكون ذلك من جملة ما يتحمله الإمام عنك، فتصح صلاة المغرب في هذه الحالة ولو لم يكن تشهد أول فيها، لأن التشهد الأول فاتك لضرورة الاقتداء بإمامك. والخلاصة من هذه الفتية أن صلاتك على هذه الصورة تعتبر صحيحة، والاختلاف بينكما في الباطن لا يؤثر في صحة الائتمام، والله أعلم.